إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. waxaa markaa inoogu dambeeyey masaladii ku saabsanayd saacada ayaa inoogu dambeeyey tafsiirkii ku sugnaana waa inuu sheegay qaal musannif raximah llah waqawli ya hadalkii uu ilaahay uu yidhi ayuu baab u yahay wamin annaasi man yattakhidu min duni illahi andaada wamin annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yattakhidu mid ka yeelanaya min duni illahi ilaahay sokadii ka yeelanaya ama ilaahay kayrkii ilaahay cidaan ahayn ka yeelanaya andaadan qaaluu rabbi la masaynaayo oo la simaayo andaadan bimacnaa ashbaahan wa amthaalan yuxibuunahum andaadaasay jecel yihiin ka xubbi illaah siday waxa weeye mu'miniintu allah u jecel yihiin oo kaley u jecel yihiin yuxibuunahum andaada waa jecel yihiin mushrikiintu waxay andaada u jecel yihiin ka xubbi illaah ay ka xubbi lmu'miniina lilah siday mu'miniintu allah u jecel yihiin oo kaley u jecel yihiin waladiina aamanuu kuwii rumeeyey ashaddu yagaa daraansho badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah ay jecel yihiin waxay ka daraansho badan yahay jacaylkoodu jacaylkay mushrikiintu andaadooda jecel yihiin sidaa waa lagu fasiraa oo waa in la yidhaahdo nimankaa mushrikiinta ahi waxay jecel yihiin andaadooda jecel yihiin oo qalbiyadooda waxa la cabsiiyey jacaylkay waxay rabbi ugu shariig yeelayaan ay jecel yihiin wa ushribuu fii quluubihim alcijla qalbiyadooda waxa la cabsiiyey ay xibba alcijli jacaylka diriga ay jecel yihiin qoladii diriga caabuda ee reer bani israaiil tafsiirka labaad waxa weeye waa in la yidhaahdo yuxibuunahum mushrikiintaasi andaadooda waa jecel yihiin ka xubbi illaah ay ka xubbihim lilah siday allah u jecel yihiin oo kale ayay andaadoodana u jecel yihiin marka allahna waa jecel yihiin andaadoodana waa jecel yihiin jacaylkii ilaahay ay u gaaryeeli lahaayeen bay la wadaajiyeen oo kala qaydiyeen oo ay nusna siiyeen andaadooda nusna ilaahay siiyeen waladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu yagaa daraansho badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah ay jecel yihiin waxay ka daraansho badan yihiin jacaylkoodu ka daran yahay mushrikiintu jacaylkay jecel yihiin allah ay jecel yihiin ayay mu'miniintu ka jacayl badan yihiin oo ka jacayl daran yihiin waayo mu'miniinta jacaylkoodu ma qaybsanina ilaahay bay wada siiyeen rabbi bay ku wada jeclaadeen jacaylkoodii oo dhan oo buuro abay allah siiyeen laakiin mushrikiintu jacaylkoodii bay kala qaybiyoona nusna ilaahay bay siiyeen nusna cid kalay siiyeen markaa shay qaybsamay iyo shay aan qaybsamin labada waxa markaa miisaan badan oo daran kaan qaybsanin marka waxaa laga qaadanayaa ashirku fi lmaxabba jacaylka in shirki la geliyo ayaa laga qaadanayaa shayda daataahantiisa la jeclaanayaana waa allah oo qura ashyaada kale waxaa loo jeclaadaa calaa sabiili talac laakiin calaa sabiil asaala asalnimo iyo daata ahaan waxaa loo jeclaadaa allah mu'miniintu markay jeclaanayaan malaa'igta ay jeclaanayaan oo nebiyada ay jeclaanayaan oo mu'miniinta kale ay jeclaanayaan waxay u jeclaanayaan liajli illah ilaahay darkii bay u jeclaanayaan markaa inay daacada ilaahay ku wanaagsan yihiin bay u jeclaanayaan marka jacaylka ay kuwaa jecel yihiin waxay ka dhalatay إنه الله تعليه مرك الله تعالى دين أي الله الله وحي مرك الله هو يطاع إلهي كونا السنة وتعالى دين إلهي طاعته في تعالى دين توحيده في عبادته في تعالى دين مرك طاعته كونا السنة أي تعالى دين. وفي الصحيح وحفظه عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو نبي لقصه ورنا أيام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال فكت صورا لا إله إلا الله نبي عابدا حق معها الله موياني الله أقول إلا عابدا حقا كسرا إله ده وكفر كجالو ده إما يعبد أي الذي كي يعبد لعابدا من دون الله الله تكدي لعابدا ينكجالو ده حرم ماله حرام بالنقضاء حريص ودمه يبيه جيس حرام بالنقضاء وحسابه حساب جيسنا على الله إلهي بإلا السلطان ربما حسابها هي عز إلهي إستقى غاردا فأود ضدا وجل إستقى ولي حديثا مسلم صحيحة تصوري وحديث صحيحة وغنى سلمام إياه ربش المركة الإسرائية يجيب حاران نقريا حولهنا حاران نقريا وكذي جيسا يحولي إسرائي حاران نقريا ربش شيوان محي وإن مركة هرين لقيره لا إله إلا الله مركة لبادنا إلا ذا كفريه وحلو إحيى الله سكدي لعابد الله ذا كفريه إلا عابد لك إلهي شو لك جالوه ربش شي مركة الإسرائي كل هذا أي اسمه إمان إيساي ومعصوم نقنية أتى لا إله إلا الله قفها تعرنا أيها أعانوا مركزك ككفرين أشياء كريم هذه قفوا حوالي مركوا لا إله إلا الله وقيروا هذه أعانوا ككفرين وحى الله سكدي لعابده أو الله إسهل لعابده وشريكي يارا يحالد عنك صديقي سمعصوم نقن ما يدوره ما يدوره تجي سمعتم لقد ما يدور من ما يلا وضع شيء إسراء مريانة اسم هذا سيما الميسر الله بشيء اللي سعب فيها دي يعني الشواب الله يرى الله بشر فيها دي اللي سعب فيها شوابنا الله يرى الله وضع شرطي أو وضع دعاه أيوم بقى شوابك اللي هي ليا أديك هذا شوابك اللي هي ليا أجيك لتوابك لما هلالي صاحب المرات وكورنا يا وإن ترتب على شرطين شيء فدل حصول للشرطين هجو حوالي أي كثر في الزنطو كبرته يعني لبا الشرطي أجيك شيء كبسه لبا الشرطي إسلسنا إذا سيهدين دعضوها بنا سلاسة دعضو يعني سلاوي جهدين لله لبا أسأل مركة إسراعان أيضا سيادة الهرية فبالحصول للشرطين مكا وحوالي اسمها حتى ديجا يحوله أي حاران نقريان يعني دور ميان وحيكوه رمسا إلى بشرطي الشرط الأول وإن لا إله إلا الله لابد واقع فهدا لابد واقع اسمها الهرية روح يسوى أول كرا لا إله إلا الله إنه كل واقع أدو مركا قلبك كاعتقادية لكن أفتعه كذا واقع وقادرني يا هاي وكاري كاري أنه كن واقع بيجيس معصوم لقد ما يمكن لكم لقد ما يمكن حدو لا إله إلا الله كن واقع لكن أنا كفرين أزيادة الله سكبي لعابده أو عدك لا إله إلا عابده أيه حالك أنا مركا إذا اسمه مهلا أيه بيجيس يحوله سبا دور من مايا وحرام لقد ما يمكن وشرح هذه الترجمة شيخ روح المركة ترجمة أما باب كان شرح على شرحيا ما بعدها من الأبواب وحوى هذا وهو حكدن بيوم بابا كسملا يعني أبواب تكدن بيسائي فصلب كدن بيوم أي شرحيا وصيعة بينيا وهي كتابك دمانتي وكتاب سيئة توحيدك. فيها أكبر المسائل وأهمها يعني باب كوح كتبا مسائل توقوين وأهمها وهمهم سن وهي تفسير الشهادة والشهادة إلا فسره الله عز وجل وبينها وحكوا أديه شهادة تفسير كيدنا بأمور الأمور كأديه واضحة عبد أي كأديه وطلع أمورها سوى محي منها أمورها سيكمل هذه آية الإسراء آية سورة الإسراء كاملة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه بين فيها وحايات الجده لكو أجل الرد الرد لردنا على المشركين مشركين تي جارد الذين كوا يدعون الصالحين الصالحين تمرك عابدا يبريا ففيها وحكثتها بيان أن هذا عبينك الله عبينا أيئن تأتي صالحين فإن لبريو لقرقار ويديستو يجا مركا الله يسكحرا ويجا الله قيشرا وقتها شرائط يدباتويك هو الشرك الأكبر شرك يوين لبضا إنو إياهاي أيا مركا قصدا عبينك الله عبينا أيها قصدا عبينك الله عبينا أيهن أي تأتي شرك وينانك بضا شرك الأكبر نوى شرك يقفكم من الذي يدينك كالصارا أيها نعوذ بالله منه ومنها وحكم لو مروك أديري آية البراءة آية سورة البراءة يتفسير كذا بين فيها وحكم أديري آية جاوزي هذا أن أهل الكتاب إن أهل الكتاب اتخذوا أي كل شيء أحبارهم علماء ودي ورودانهم يقوى دي عبادة لها عبادة يتنشري أرباب ربي أي كدكتين من دون الله الله سكبي وبينوه عتي أنهم يبوا لم يؤمروا إلى الأمر إلا بأن يعبدوا إلها واحدا الله كليئنا يعابدان مويانا إذ كليئنا يعابدين واحكليئنا الأمر وبينوه عتي أنهم يبوا لم يؤمروا إلى الأفرين والأمر إلا بأن يعبدوا إلى يعابدان مويانا إلها معبودا واحدا قرآن وعسل الله إن إلا عابدا وما أمر فكباب التوحيد كمرت الله هذا لا يا الله إلا عابد كليا أيوم بالأمر مع أن تفسيرها يضع للقب إن تفسيرت آياتك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الذي تفسيرك أصول لا إشكال فيه وأحمد مدوي آن وصف ابنين باعت العلماء إنو يهي علماء الله أطيعه والعباد يسوع عبادة فضان الله أطيعه في المعصية في معصينا لغو أطيعه الدنيا لغو أطيعه وحمعصية لغو أطيعه لا دعاؤهم بريده دماءها إياهم يقى الله بريه لجرجار ويجيسنه بمعنى هذه البريوة الجرجار والذي سنة يشكين أي فهي إشكال ملهو مدمده ملهو وعبه وعسى الله شهده هذا حديث نبوي نوقف سري حديث حديثة آيات مكة شكي يشيك يشيك ورمض الله يعني مكة ربي الله قد يشيك سيد الله قد يشيك وحويان وإن مكة معصي له أطيعه وحرام في حلالين أيان يعني لو أطيعه طاعة في الاعتقاد لغينا جو طاعة في الاعتقاد لغينا جو وحرام في مركة حلالية الحلال من اللو اعتقادية حلال في مركة حرام في من أيام حرام من اللو اعتقادية فالضوء حيث هاي يعني مركة ربي كيالة سلينو شيئا يا الله فتلك عبادتهم إياهم حديث واسوس لوعدين يا حبيبي ربي الله قد استوى مرك يسقى يعني سكر الله قد استوى الله جرجار ويستوى يا مرك يسقى لا إله إلا الله برمدا أضبط بنتي أولياء الصالحين في الله بريوم إن يستهل وحول يا ربي الله قد استوى جل مسي جنا إوح الله سلا تفسير شعائر الله تفسير يا حبيبي كفوف تفسير تام مع هاي يا بيتات ولا شيء تهاي شيء هاي وحي تصاب صناعي حرام شيء حلال يعني إن حركة حلال من له اعتقادي أو اعتقاد كل واحد طاعة الاعتقاد أي أهاي رب كيال فكاسوها ومنها يعني وحول يهدي يعني روح يصدر قرن عليا شيئا انو شعر وحاران سينيوي حتى ما الروح مركز يصدر انو يعني قطة لحفظه قول الى هدو وحول يوحو الى هاي حاران سينيوي حتى هدو الى هدو حلال يا حلال بيسكن قنيسا وهدو دهر يدي ألا يدي مهما لغو مهما هوي هدو دهر يلي ألا يلي عبد الظهر كوليه وداجنا وعاقل عقاب تحمل أبو أهانتي مرتبا ساوح اللي جارسيه إلا يلاغو هدو دهر يلي ألا يلي مرتبا ميانا نقرن من وحوه إلي مرتبا أرباب لغا إيه رب لغا بيقنا يميانا نقرن ومنها أمورها وحتى لو كمد أهاري عطينا إياه قول الخليل عليه السلام هذا الكمك خليل الرحمن يري إلى هاي السؤال تأش على نبي إبراهيم يري عليه السلام نبجل قرطيسها هاتل الكفار قالت يقول إنني براء أنا بريء عن كأهل مما تعبدون وأعبد الإسلام بدريء عن كأهل إلا الذي كم وياني أشياء أعبد الإسلام مدى أن تسوق لي وأنا كبر المقنون وطلو كاتواته إلا الذي في موليان فطرني أغنطي أبو رحي إساق كمدري نقرى عليهم إساق كمدري نقرى إساق هو عابد الله فرك المشركين ذنوا الله الرئي الله هو عابد الشري إتكلم إلهي ولا عابد الشري فرك سنة إبراهيم وكبري ذرين مطلق وحى الله وحى عابد الشري إلهي موليان إن الله إتكلم عابدان ذريبا سهو شقص مني أوضى الله لكن إله العلماء هي إله الواسعر هلوان عابدية وكولية رمية معنو تاصل معي مركا علماء التاصل وحي إلى ذي الآيات ذات نبي إبراهيم هذا الكلمة كلينو الشيئية تفكير كذوة كلمة التوحيد بالله فالصراط هاي الله معنى فهي علماء التاصل وحي صار للإجماع إن المفسرين تسوى تبتيهين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إن الملك لا إله إلا الله لا معنى فعلا إذا تعود الزالي وجعلها كلمة باقية هذا علم قرأت وكلمة التوحيد وإذا إنت ما كلمة التوحيد لا معنى كلمة التوحيد لا لغة كلمة تطوى وانتها والنفس أرسيز معه يعثبات أرسيزة وحالتين يعثي الله تصوها قيد أي الله جيدا يا إلهي ماذا حقا قل لجنة فينا يا الله جيدا قل لكفرنا يا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ما كان نفسي قيد وأخذ وضمتها لا إله ونفسي إنني براء مما تعبدون ونفسي يعني وحولي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت والنفس إثبات سوى معي إلا الله ويه ركني إلى بعض أي تقوم لي وأوي وإثبات في السلسة قلوا هي بحق الله الله الصدعي إلا الله فتسنيسا أن اعبدوا الله فتسنيسا ويؤمن بالله فتسنيسا إلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وحيلا معنى لا إله إلا الله نفسه يجبك فينا لبضى ويصفك لبضى مركع الرمى وأتصدقين من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله نفسه إلا معنى صحيح وهكذا فاستثناه كثر يا بي من المعبودين كل العابد الشريح كثر رابي ربه ربه كثر رابي يا الله المشركين تعابدين وحلق كثر رابي مركا الله أقرأ مركاوكا وعكمو قطع الله إني عابد الشرين مشركين تعذك لنا إني الله اللي عابد الشرين. وذكر سبحانه هو الله صلى عمان كبير أوشى لأن هذه البراءة بر النقصبات وهذه الموالاة كوليرة كاسي هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله قرصة لقرائي للحق لقعاب دائنا نترين اللهم وإياني قرصة لقرائي تفسير كليوي. فقال وحير الله وجعلها وحكيرها كلمة ذات التوحيد وكلمة التوحيد كلمة كلمة مكيرة كلمة ذات باقية هرايا وفهر يتشيع عقله فكير إبراهيم أي إلهي كيرا وطرية النبي إبراهيم لقوى ما يعيد إلهي كيرين يسوه وحيد إيسا. وحتى لو مفسر الوجه علىها النبي إبراهيم وحكي إليها كلمة التوحيد كلمة كلمة مخيرة كلمة صوفاتية هرايا وقهر يستفيع فيه تفسير نبي إبراهيم لعلهم يرجعون وحوغي يا شيء يغصون نقضان أما وحي المديه لي يغصون نقضان إذا نبي إبراهيم يغي علينا وحي تهي وحلقت المامة وقصة بابا يو توحيسك عام بحية يضبط أغي يا ري وكبدر دارمي ما كواقصة وغيرا له الشيدة لكن توشيق ذا إله إلا له كقلبك مكا موحدين كتوحيد كي إيمان كجليه والله أخرى. ومنها أمورها عبينا آية توحيد كوحة كاملة آية البقرة في آية سورة البقرة في الكفار قال لك السابقا الذين قوى الصور قال لك الصور قال فيهم الله الشأن الغودة كيري لحال كودة وما هم مي أهانم بخالدين ترك الصباحة من النار نار تك الصباحة معه والقوى ريان أبدا الآباد بين نار تكس ريان. ذكر وحو شاغي إلى هاي أنهم يبوا يحبون إلى إسألهم أندادهم هو ربي لما اصطلنا إيانا لصم إيانا إلى إسألهم فحب الله إسرائي الله إسألهم وكرا إسألهم فلوح الصواري إن النار تكوارا نوام حي الله بلي عدك للش على دين أصدع الله لش على دين أي عدك للش على دين فدل وحكو تسيين هذا الكافي على أنهم إن يبقوا مشركين فأي يحبون أي سعليهم الله إلهي أي سعليهم ربا سعيل عظيما ويلبضا بي سعليهم إلهي نتروا وقرن أيام إلهي نوحبوروا وقرن أيام إنو حرزاقوا وحمامروا عالم تنسبوا كرمامروا يوا وقرن أيام وامرك عابد أيانو يعني إذكرها لا عابدا لكن إسدنا وعابد أيام واتعليه لكن اذكر الى استعلاله سعي صاد ويبوى ميسان بليه لكن شراك سعيك جليره الله بي اذكر الى استعلاله الحب مع الله وحل الى بي الصميين. فجل وحك تسيه على انهم يبوا يحبون اتعليهم الله اله حبا سعيله عظيما ويبضا ولم يدخله مسوى جليني اي هو سعي الكافي في الإسلام إسلام لماذا ما تشوقين فكيف بمن أحب الندى أكبر من حب الله فالوحى كورنتا سيادوا يهلكت على هذه الندى أكبر من حب الله تعال كوين تعالك إلهي فالنلو حوالي إلهي اكتره الله على هذا لكن حوالي تعالك إلهي إذا كرأوا مبص منه كيف لابو قريه او سعيك وكيب بديه او هدوه اللي اراكاته وكعليه سنو الله وكعليه وحابه ولي هاكله سنو وكعليه ايام سعيك تكوي لان شبر الله بل كاهد اره كيف تكورا وكفر مقام جاري كفر كفر صارا ويليان فكيف بمن لم يحب الا النجة وحده بل كاتي له لابو سعيه oo qadar baa uu jacaylka ka siiyey balse markaa midkan rabbi la masaynaayo oo la caabudaayo oo keliya jeclaaday aan cid kalaba jeclaan oo allahba jeclaan bal isaga ka waran kaan jacaylkii ba ilaahay waxba ka siinay bal haddaa kaa ka waran sow kama sii darna sow kufri kufri saara kufri kala saaran ma aha waran yuxid ba aan jeclaanin الله الله عن شعلان سو كافتنا كما سيدنا هل كافته شارحة مسائل قولين تلماما يا مسائل شو تلماما يا وحي تهاي قصة قال كاي يعني شهادة التوحيد كأشهد أن لا إله إلا الله وهدي أهل سري الشرين لا إله إلا الله أن أرسلين أشهد أن لا إله إلا الله إنه إله مسلم وكل قرية مسلم أي كل قرية أما إيمان حكمي أو مستغنانية أحكام المؤمنين توكلوا يا لنيا الدنيا أما الظاهر في موقال كثر مكة الله غيره هدو أشهد أن لا إله إلا الله أرسلين قالوا بك يعني رسول كرسالة وفير الكريم او اشهد ان محمد رسول الله او اوران الكريم اشهد ان لا اله الا الله وكما اسلام اياه مرتو اله هو اشهد ان محمد رسول الله وكما اسلام اياه اهل كتاب كتار كورس اشهد ان لا اله الا الله هو اله ده. مركب ما قال اشهد ان لا اله الا الله و يرن شرين اسلامي دوبا اسلام يا وحي كفرنت ان الشهاده الراعيان واشهد ان محمد رسول الله ابي واشهد ان محمد رسول الله الراعيان وكبرا حرد وحي كل قول يا مسلم اي سلام حبيب حول اللي قالكم والشهادتين كثير كريبا ومثل ما كان يقول لها هو كافر مرتدع يعني هو كافر دين في كريب وضي وضيب وضحي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو إلهه توكل عن شهادتين كأهين وكجارون فصل العلم بوحي الهدين اسلامستو اسلام يا وحي كحرمت هاي وحو كو قالوا انو قالوا انو قالوا انو كتوبت كيرا ايو كو اسلام يا الشهادة سيدة كو اسلام علي تتعود ادو روح مسلم اها ويلا ذا قيام مشره او بعث لي قيام مبتخره وحن قلنا يا كافرين بالله تكتبوا شهادتين فأكرم ما إسلام يهدون ملايين دول إلى هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ملايين دول هدو فعل علي ما إسلام إلى أورهما يلقي هذا الشرف إسلام المدرس وحي كفرن صحي قيامة إن أورهما يلقي كفرن مثلا كلام حقوق كاروري إنه اعتقادي نبي محمد كذب بي إمر كذب لغا صوب جري أو جب لغا صوب كاري أنهرين نبي واحد وإيه النبي محمد فالنبي هذا لغو ختم والنبي جب لغا صوب كاري يا مشر والنبي محمد كذب بي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي أحاديث رسولك متواتر كنا وحي شيئا لا نبي بعده إن نبي صلى الله عليه وسلم نبي قبضا بأيام نشره مرجع الروح الرمائية إنه حوالي النبي نبي محمد قبضا بأيام رسول صارين نشره أما أي فنان صحيح النبي كذب يا نبي محمد إن جبل هذا الصوصارة وأن مرى النبي وآهل النبي محمد النبي من نبي سعيني كوه غير النبي من نبي ان دب لغا سو سارا ان البنان تهدو اعتقادي سلاو عرم كاكا توبك كيرا او ولادة نبي محمد دا نبي يضلقو ختموا والنبي الدنبو نبي محمد كردن بيو دب لغا سو فحينا يا مجرو الى اوصلا الى ضم اسلام ومسلم من نقوني وكاسم الله الشهادين قال قولوسنا واهل الناس حبيبات الحوالية علمضوا وحي مكوي سوى فقين اجماع الصحابة الجليلة وهي اصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم قريه مسلمة الكذاب راعي فير النبي باشا النبي لما اخيري والبكاء لما حكم ينصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وانا لك وانا لك قال مني وحي يسوحكم من الاجاريه وانا يا شهاد الفران او حيورا الفران اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لكن ما دام مسلم اي الرسول انه يهي اي قران يعني اسلام لمذهبي والكبر كي رئيس العزيز بدأ الرويسيه ان مسلمين من نقريان قال بي بيستدعيه قال بي بيستدعيه فكا علماء على كل حال مسألة النوع سقاطبة واصل ما بين من كل مذهب مذهب تكتبها اهاته عين عرّن ذا شكو صارتانتا هايوا عزة مركي إسلا مرتدين تا وحوّل الدين في كار الجوري صوبة يكو قالوا دين هذه شهادتين شئين إن إسلامنا إسهاية صوب قال إسهاية إن إسهاب ساكت صوبات كينام با إسلامي مدودو قطران تاعي وشد وحوّل الواجبة هدي تفران أما الشد وحوّل حارانا هدي حلال صدار وحلال نور اعتقاديان لا أريك صلوبتي قال لماذا دعيك صوبت كينان من نقنيان وحوالي المسلمين من نقنيان يعني المسلمين من نقنيان على إنه من الثلاث يضعبي الشيئية الثلاث أي الشيئية أبو سليمان الخطابي علماء قبلي أفراد كاملة صدح بقل يستجد يستجد تلمك هجرير وآهيد الإنساني وحول المركب فالسرع يمرس أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وحول معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان وعلماء قرنه أفرادين وأنا الشافعي المذهب وحول المركب وحولي وحل أكسب أمرس أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وحل أكسب إن كان أكسب أكوي أوثان تعابد الشيء لعلى أي أكسب دون أهل الكتاب أهل الكتاب كيف اللغة مجيزة لأنهم يقولون لا إله إلا الله وأهل الكتاب لا إله إلا الله هو إلادة منه سيكر استانفو ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف ثم هو لا تقال يعني السيف سنة لك مكر قاضي يقول لا إله إلا الله لك. لا إله إلا الله يقول لك أي أن السيف سنة لك مكر قاضي إلى أيضا إقرام وأشهد أن محمد رسول الله إلى إقرام مسلمين من نغانا يعني حتى إمام الشافع رحمة الله عليه كتاب في سأمك وحاو كش يا معنى النوع عسوساء سلمان سبحانه ربنا يا وليبا وحا الله الشيغيب ورنا يا قرى كريستان ككمدا ويقول مركا يعني إلى هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أوحي إليه محمد رسول وآها لكن رسول قد قال الله صدره معها إن رسول عرب كبير الله صدره معها بإليه رسول وآها لكن قد قال الله صدره عرب وقرى الله صدره ثلاث سنوات رينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بإله جلبي عيسوية لإله عيسوية أي الإلهة مركا قوة عين كاسة بقرمة يا إمام الشافعي وركا وغسك أي هدي أي سيكتو وأي مركا إلهة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن محمد رسالة سعرب يقول قارها إذا إلهة كما إسلام أيها الشهادة شيء كل واقع يا أبو شافعي ورمي إلى أي الهدان وأشهد أن محمد رسول الله إلى الخلق جميعا إلى الكدران مسلمين من مغنى ينظر يا شافعي أمك جاه الشريعة أمك أيها الشريعة لكن تبصى أفضل مرتدين قفت صار كلاه تكر الدوبة صار كلاه تكر الدوبة إلى أوقات صارت كان مسلم من مغنى كلمات هو إسلوء قليهين أو إسلوء قليهين كتب الفقه نوافضت الله في باب الرد مركي كهب ليان علماء دواف الشيطان واحد كلا مسألة كراه الشيخ هل كان قصة النقلية مثلا سوحي صحيح الشيخ الإسلام ابن الطيب المركي تترك لو يوحوا كلمامي انا وحول عندي شرائح لو احكم اذا مكا جديدة امتناع صميساء طائفة الممتنعة اشو كذا ايه اول دلت ايسو مكا كاسطة شيء واجب وشعية انا يكتقان اما الشيء حارانا انا وحول الصميان ايسو قلب صدا يعني وحول يحارد عن كاسطة مسلمين فجماعة المسلمين او ينمك مثلا ايو انا يلدك اللمان وعوفا نانسا خلافنا ملحا خلافنا ملحا حتيو حوالي اي شي شرعبا كاملة تبصير ايانا اما شي حرام اي حلال ايسان ايانا اما شي واجب اي تبصير ايانا وحوالي وحي نقول ايان قالوا قالوا انا اللو لك اللمان ايانا حديما كأين شيء واجب تصيرين أما شيء حارانا أي حلال سنة إذا حلال نوع اعتقادين أي لكن عسيان كأي سئة جيكتبان تكاسبان إلا ربك اللهم يوالي سوى فقطني هاري بنام فهل إلا ربك جعلنه لكن وحل يتخل أبطني هاري ملغوب قال لما حكمين أيام مثل القمر قال لما حكمين أيام كافي أحباب الشرام مركا إبارة وحوية شيخ الإسلام ابن الطيبة رسي الماما يعني كافرة كمشرة وفوقة كذا قتال كورية بلالك للابك اللهم ايوه الا انخلاف تشريه اوحوا يلي لما سئل عن قتال قتال فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الاسلام الظاهرة من هؤلاء القوم او غيرهم فانه يجب قتال حتى يلتزم شرائع الاسلام الظاهرة من هؤلاء القوم حتى يلتزم شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعده يعني هذا الغير بصلاء رمياء أضل كما شيخ مقاطع مقصة وكاسة قاصي مركا على كل حال مركا شيخ حلق الماميا شيخ الإسلام ابن تيمية فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الجناية أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرمات التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء سأشوى حيث صنعي من تتار ليلة دون ذلك الشيناها يمرها قصة في السمي وقصة الدولي قصة مسلمين تعام ومركة آدي قصة مسلمين تعول لأيي يعني دون فرد بضانا ومركا بلدان بضانا ومسلمين تا بلاد كمسلمين تا كمدان القميستي ايا مركا فتوضو اي قصة السنين لنوك اصنا وحي هانسرين قال اي هانسرين لكن مركي دم بوايد دم بوحي موتستين اسلام نما اشهر السنين كابتوا اخرين مركا ساكوش قارتو اشكال اي قصة ما يستيها اشهر السنين كابتوا تقرين ملا ربك الله كرام كفيات فيها وحياليها قال لماذا كما يبحين يقول شهادتين كعبطة كثيرة قال لي مين عد عدل إيمان سرين وعن تأويل إن براهي عن تأويل إن براهي أحياناه الشيخ كثرة بكاريوري وكشهدين من كاسو حكم لنا هنا يعتقد سنايين تنكيف خان وحوي ويجد بقرطيور ودمركة سببت وهاي نبي محمد في الضربة في السرين ويرون كنا وعيتان عظيمتان والله بقى يدوده وأوين محمد يتين كيف كان لبضبع يعني هركا في جبت اثنين كيف كان صلوك وهذا ليلي الجرع بوها يعني الجرع ولبا الجالعة حيوها تساول الوحي كي اعتقاد سنين وطره ما يسنين انو حوية فالرقض اي الرنسي هو يدي تبا دمرك وحوية كده صيرا وفعلا وقلية وقبة شيء فكاين قر حيث بابو اها كده يبو كقبين كره ما يسنعين كده سيرا بيكره ما يسنعين ولوي يصلح تلنا وامركا وكاء من سنعين او وحي كاء من سنعين ان ارجاب ذا كيكيز خانوا بحياء يي كاء من سنعين كده شيخ الاسلام بن مطلية بكثر رعية يعني وحي وكيكيز خان مركا ويلاهدنا وحي ورنسرين وحلال اي ورنسرين مرك على كل حال لما كان نوع السجالة ضعه، لكن قال لماذا وضعنا يأتي أشوف خرف ضنطا وحيران في الدين هو إسلام مجاهد فكلا إلى مدين. أقصد أن يهود النقاد، أقصد أن فلسطين النقاد، أقصد أن إسلام النقاد، أقصد أن وحكل النقاد. يعني هو يوافق المذاهب الأربعة. يعني كاف فكلا إلى مدين بعرض سرير. كفر يا بعض خرف ضنطا ما كان شوفه كشيعية. لما كان نوع السعي أكثر في كلمة الشهادة تنجي كذا كرابين وكذا واقعين. فكسا بعض الناس بإشكال كثيرا وصوري السيادين يالا وقتك الله مشاهد مرهتي أشاهدنا إياه مركا صور شيخ الإسلام ابن الصيني فتوضا صوت صاري مركا صور هذا فتوى يلي كعامسا وقود أهل وقصة إذا يذكره أيه شيخ مركا الشاهد فكا صور ثم ما قرصت يعني الجيزة الشرعية على وحكا ملا والشركية أولنا في الجيزة أما قرد هاهاتا أما قل يكرا بها النقصة إلا لابتك الله ما هو واجب إلا لا تقلم الله واجه إلا أسرائي إذا إسلام كأي أفضل أيام وروه الجالس الأيام ولو هم النقضاء الشهادتين كمسكوبة واقعية أما أسرائي إذا قال روه الجالس الأيام بمعنى أفضل أيام النقضاء التزامك والقبول والإدعاني وأقبلات أيه الجالس في جلمك الإلهية وعلى إلا ذا التزام أي على إلا ذا فكا وحوية يعني أفضل أنساء الله أفضل هذا اللي أقدره إلي إذا هو راعية ونوع التزامة النوع التزامة فينا إصطلاحان على مدى استعمالان إصطلاح حتى الله استعمالان لا جاري هم يحصلوا رأي الدولي لكن على مدى معناها أشهر أي استعمال شرين التزامة القبول والإدعان فاصل استعمال شرين فكروا قليلي شيخ الإسلام ابن الطيمية سيد أبو بكر السديق يصحابه أي ربك أعلمين كوي زكاة الديني أي ربك أعلمين أتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي سكادة بحواي والله تعلم وحين يا هاي الأصناف يالله يا البيع يقول سكادة بحواي وحين سوكي قال سكادة واجب لماذا ذا تبكتا قالوا حوالي يا سكادة الرسول صلى الله عليه وسلم يالله في بيع هاي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم هذا أول يعني الدعاء أبو بكر نحت اللون إنه ما هذا يلاقيه أطعنا رسول الله ما دام فينا يعني أول يوحي خرطوا كل بيان ويلاقي رسول فينا اسم ذكر لي وأطعنا ذلك قال أبو بكر حرص من هذا ما كان خرطوا بحبين كثير اللي ذكر ذلك هو فينا جارا هاي شكل ملا قال كلا استكاد مركا إلى الترسو أو تحت أروي أو دلائل لكن هو حي دين دلائل هذا رأينا الجحيان وقوك عنا بيقنا ما وقوك حيلين مركا على كل حال تقال كلا ردك قال ما يواسط النائين لكن هو حوالي حكم صدى هذا هو أكل الدونا وقالنا وحلو ردك قال لما يجسد هو حوالي قطاع الطرق الله ردك قال لما يشتوني كي يقوى مركا أهل الحرارة قالنا وحلو لا تقلم يسير الجارد الله لا تقلم إياه كاسا خطوة المسلمين يعني الطريقة كالية مرسى الله من مرين يعني تقال كالي لا تقلم إياه سلسة أوجه يعني قوة كذا قرصان كذا لكن بحواي أي رمض بحين ينسكه لكن هو عبد الله تكوى كرتا هو صحابة رسوله كما الله عليه وسلم ميت على السين على القول الراجح خلاف فكر بعض العلماء وحقبا أي قال السيان لكن صواب هو حيث يسوى راجح قوي بأهل من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أين قال السين خلاف فمرت وحيث صوارا فكذا روح الله يمرت وروح كم تاي أرشان تاي كم تاي فكا خلاف سنية فكرة أهل السنة كخلافين فكذا كذا بحين وآيو ما قالوا لك أن السنة قالوا لي بعض العلماء أهل السنة كم من وحي إلى ذينا دوسة كذا بحين وآيو قالوا لي بعض كلا أهل السنة كم من وحي إلى ذين حضو مركز ديرو بحين وآيو أو قرد قالوا إمامك المسلمين فكذا حيا إمامك هو عضو قرد قرر أو سكر صلى الله وحي إنه تكذي ديرو مر لبات كانوا إمامك قرد قالوا مركز قالوا لي بعض كلا أهل السنة كم من وحي قطة قال ما يتكو أما إمامها قرد قالوا أما يعني قرد قالوا من كما قالوا بأيو بحيث ذكرة بحيوة ولو إمامك الله قرد قالوا فخلاف قد وخلاف سنة وخلاف بين أهل السنة والجماعة خلاف أهل السنة والجماعة يسو خلاف صنايوي أي مضى إيه مضى إيه السنة يسو خلاف تجين أو شاشر إيه مالك إيه يعني وحي يسو تجين إنه هو يتكد هدو الروح بحواية إنا نسوك قالوا بيني ولو إيمان كره صلى الله عليه وسلم إنا محمد بن حنبل وهو إلهي لها الروايات كانت دولة مسألة ذاكرية روايات كانت دولة مكلية أقوال كانت دولة مكلية مروح يلي وحوية قصة ذكرة بحواية مجرد إنه بحواية إمام بيان صلى الله عليه وسلم أيوكو قالوا بيه مركب إمام أحمد بن حنبل وحيري هدو بحواية قالوا بما إيه لكن هدو إنتو بحواية إمام كان صلى الله عليه وسلم مركب إنتو قالوا بيه مركب إمام أحمد بن حنبل وحيري رواية كلا وصدحات ما يكون قالوا بيه ولو إمام صلى الله عليه وسلم لكن على كل حال خلاف سماع عصام وخلاف يعني بين أهل السنة والجماعة فقيل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذا تكشي بيدين الكرقة دارمين والمعروف لكن حوالي إما الجارة السيئة كوي فكذا واجب لماذا دخل السماع وقت دمعنا فلا عكس برصبا إن الجارة السيئة برصبا فحالة تأكد السنة إيسا إيسا ليلة هذا مالك ابن نويرة فهو سيد بني يربوع قال بني يربوع ليلة هذا سكدت بحوة إلي أي أضلوها طبعا منك مركع دونان إلي بحيان يدحرين تلقات وحف قال لك سنة يعمل في السين خالد ابن وليد أو إذا مضى مركع رجدة يعني مرتدين فيه مانع الزكاة فيه وإذا الله تقال لهم أبو بكر قيري خالد ابن وليد وعلى الله تقال لهم في أمر أبي بكر ابن رسول الله تقال لهم وهي الشوكية أود في رعاية قوة إليكم منعين ثلاثة أود أبو الله تقال لهم ملك الله تقال لهم وكا أود هو نارو مالك ابن النوير الله قد سيلت فيه مالك ابن النوير ملك قد سيلت على كل حال مالك ابن نويرة تأول بخد إليه خالد ابن وريد تأول وحولنا إلى أن يخد إليه مروح إلى هذا وحكى عراضي يعني هكذا يدعم صاحبك على مالك ابن نويرة اللي يسوى رسولك وشيدا صاحبك على سلاهيه فكان ثم صاحبك يعني سوى رسولك إلهي مثلا أولي فرق اسبوع كثر ما يجي الى هذين اريا وصخرة فتا علمه ما كي باب الصد وصلك ورم ايانا يعني خالد يعني سئل في سات وصور هران فتا على كل حال كيف انت رهن قتل مالك ابن النوير وقت لي مالك ابن النوير مركوز لي وهد على المدينة مركويني يعني عمر بن الخطاب ابي اكو ابن شري وحول الروح مسلمة تستيوى والغوق الساسة يقول خالده حكم كمركة عمر معي ومشوا وابن خالي عمر واتشبع في ابو بكر بوغ جري حالة بوغ وهم يستعود علي أو بكر أو عبر قاري يمكن البلاد يسكي مكتي سبو بشي يمكن مالك ابن النويرة لوران كري مكتي سي أيوب بحي خالد نواء عبر قاري وكأول كتكرة دراكي حياء وقصاصه كدفع يتصير وسامة ابن الزيت بقى يتجمع عبر فوسامة ابن الزيت في الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم من أشياء مكيني جاء يعني حوالي ما واحد يشي مكو لا إله إلا الله كما يجيري يعني سمو حيث رهي إسلامي ماذا سمصدنا مكا تأول معرفة كبعا هذا النبي ما أرى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وإن له قصاصة يعني حوالي نكا الشهاتي قال كإسلامي يجري يعني وإن له قصاصة ما أرى مكا على كل حال خالد بن الوليد يعني حوالي وعوذ الداري أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا أصبح عبد الدارين مكتب كبيري وحيد مكي سياميكا مكتب سوى كان مكتب كبير فأصبح حي عبين الساء مالك ابن النويرة مرتع أوريكاها بكي استكدت في الصناع إلى الشركو واجد فهي لكن إلا بحياتي جناء يعني حوية دقاونا مرتع أرنكات ولبا كبيري تلك الذي لو أصبر النسي لقبصد قوصاً لك الشرسية في اللوء جيلو إنه يتبناني أي صحابين يسلق كران هذا سمو قصا ولا جمّة بحيي أبرا إما أهل كيس أسكالي يولو أبا لغو قصاصا يسلو هذا سوء عن جايين إذا استمرك أن أرنك أسأل مقصي أهل أنصح أن قونا مكي دقاء ميال إيساق الله قادا فرد على كل حال ساسو حي عبين إيساء روحوا حوالي يتكلم بحيث أو بحيوة حتى إمامك قرد دقاء الله إن يكفر أكبر أهل وقد من ربك أكبر إيساء يهدي الله ربك على الله وحلا ربك على ما يدفت قطاع الطرق يعني سوى الله ربك على ما وصل الله ربك على ما يعني ما إذا في البنان هاي مقاتلة يصير قتل يصير بنان يعني يعني علماء ما شاءوا أرضي نواشة يعني شافعية غير كذا وكي إلى هذا يعني هناك فرق بين المقاتلة والقتل يعني مقاتلة إذا ربك على الله ومفاعلة فيصور على الله مليو أواد لله إلى ربك على الله في هو يا هاتين القبطين الذين يصبع الضحية طبعا البنان سهل إلا ربك قالوا لكبر السنية أولاد وذا ما كنت قالوا ترى عيني ورأيات لك أبيه أي البنان سهل أيام وحام بنانين هاتين مقدور عليهم المقدور الأولاد عن تلقود ويسوك على بكرة بغات ومحي سهل فقاتلوا التي تلقي حتى تفيع إلى أمر الله إذ كتب مقاتلة البنان سهل معها إن قتل إذ كتبنا إياه لكن أفير صوى أريد مركز أستاذ سرعيد المسلمين أو يعني شيء شرائع ذا كم لذيذي إنه يكون عمل صلاة لكن كرسل إذا لك أن الله يكرر السوء إمامك مسلمين أهدي أفراد يكون حيث قرر صدي فهي لما يعني أرد أن يكون الله أفضل كران معها ويرون كران ما كيف يكون حيث قرر صدي يعني هو يعدى في شرائع ذا نوع يا نوع سوحى شيء مدى كو عمل صلوة إلي أما صلى الله تعالى لما إنه إلا أي شرائع ذا وصل قادة ليس كو عمل صلوة أرنوية الأفراد معها وحوالية وأرن إمام كمسلمين فمركعوية لتاكوية بثلاثية لكاهو سبحين ثلاث مركعو عضو أما يعلم رصاصة الشجل يعني إمام أحمد بن حنبل مركو كهر لا يسارة اعتقاد تقصة سنة ليلة بسارة عبدون أصور السنة يا ليلة مركو كهر لا يخواركتا فهو هذا يعني إمام أحمد بن حنبل يعني خواركتا روح أي مكان نفسي في المال في سعيك الصوت دورة سوي كدا سعي كرا لكن هذه العراران مئرين كرا كباوة ما يمتع واحتري كرا لكن حاكم كأما إمان كمسلمين فإن الله تقالما أو يستطيع مركا يتلاح المركا إريضو يعني مركا أسكتهم أيضا من ذلك فلما حكم كردون حكمنا وحوية لا أحاجة أفراجة حكمنا وحوية لا مركا حاكم كبودة مسلمين كأما إمان كوية لا طبعا أرهي على السوق الضمان فكذلك الإمام البردهاري كتاب في اعتقاد سلها الشرق السنة يستمر هذا الكهذا الله معنى أبو في الشيرية هذا الكهذا الله معنى أي يستمر مكة في الشيرية فكا على كل حال لبدا مسألة ساف كدا أي مكة أكل الدول تاني مكة أغير شيخه فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء يعني خلاف أرجاكم أولي وحكاها الله يا مقاتلة عن خلاف أسلمين معها تكفير في جاليسين عن خلاف أسلمين معها جاليسين فإن خلاف أسلمين هو أي مشاهد وكذا السلامة الحوالية بحيث بتحوى يؤمن أن كفر أكبر أهين أحاديثة ودليلة وحاول إلى حديثة ودليلة وحا كملة حديثة صحيحة مرضي رسولك لقول صلى الله عليه وسلم منع ابن جليل فتحنا تكذب جلال مين خالدي عباس يا ابن جليل وحديثة صحيحة مثل صحيحة تصوري النبي صلى الله عليه وسلم وحول خالد يعني واطل من الإنسان وقال عيالي السيئي يصرده السيئي يهبشي السيئي ووقفي جهازك مالك عنك عينك السلالي تكدير ما يواطل من الإنسان في خالدك السيئي في عباس نبوح يريد أما علمت أن عم الرجل السلوى أبيه لك أبيه لك أبيه فيما أبيه لم يجهل أبيه بكي سيهلني أنه غيره بما روى أباها يوصل هذا الوقت باغلان أنا كبحنا يا معنى الجارني تين ابن الجميل محكيري نبي تين ابن الجميل وحولي صلى الله عليه وسلم ما ينزل ابن الجميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله إيكا ابن الجميل الذي أهدفته وحكى لمكة يعني قمت ابنه فقير يعيد وأهان شر الله إلى غني كي يرى روح على الخبر إذا معنى المعيان نعمل إلهي مكعبة الكثرة مقوية كثرة نقل مركة وحوية فلم يحكم بكفره ولا أمر بقتله لا العلم يقال كل مركة يدري شرعي لهذه نبي ابن الجليل كفر نفسه ما حكمه إلا تلعه يدلعه تلعه ما أمرنا ما أوران يعني ما تجل دينه فاقتلوه ما تروا ما يستكرك كثرة حديث كلام سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث يهبته ابن حكيم عن أبيه عن جده وأنا حديث مكي تدع حسنة يعني عند أهل علم علماء قرطوا لجاء بقوة إلى نواب الشرام بعض العلماء مكي تدع وحروا إلى ذا ابن حكيم عن أبيه عن جده أصحوا لا ثاني كاري كبرا نحن محمد كاتريا هو تعليق مكة على الكير والسيوط إلى مصدران لكن على كل حال إسلاعي علماء غالب كودوا كودوا كودوا كودوا جماهير كودوا محققين كودوا كودوا طيب حصل الحديث في هذه هذه سنة شيء تتفق إيطائي ما كيف تدبع إلينا هذه حديثة سوح الشرية ومن منعها فإن آخذها وصدر مالي في ذكرة إذا أنضوا أشق علينا حولي سوالي بقيت كمدنا تقصير ما نضق علينا فكا سكدي يولي بقيرات يعني مركع عيالة قاضية ما أرى أول وقالي ومن منعها فإن آخذها وصدر مالي يعني حديثك سنة دليلية على كل حال وحكى الدليل وحديثك كلام مسلم صحيحة الصورية او نبي صلى الله عليه وسلم ويري فبتك كده تقول وايا يعني وحوية وحمركة قوله ايا مركة وحوية مركة يبوح رب دبضني او قلنا عصري او قلع بيها كيري مركة يسال على الضوء سارة مكا سيدة بما كنت بجرسة قلت مساء قلت مساء يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار مثل الله صحيح أفصولي روح قال لغير هذا هو سبي سبك دمقك العقابة رجيت وأمتك مع من نار كبدا بيهيا روح قالوا لا تي أبدا أهل الكواريا نار سألي أبدا أهل الكواريا صدح ذا حديث صوحي سنة يا مجرد منع الزكاة زكاة إلا الدين الكريم إلا أهل الكفر أكبر أهل الكفر سنة هذا سياسة أول روح الراجحة إن كفر أكبر أهل الزكاة مركا إلا بحوايا هذه إمامك البلدة قال لما نوينا مركا يعني تلماني إلا نحوي يعني حتى كيل لدد لي قال لقد صايا لدد لي إلا نحوي كيل يسير مكتي كيل لدحية أو صحابها أستاذ صمية كتاول الشيخ الإسلام المسلم وحصور من هذه السنة النبوية مصد نام روح مركز تشبه واجب من هذا الأخير القناة إن تلقب صيئ شخصيا إستدى اللوز إليه فاسية بمصدنان بمعنى مالك ابن النويرة صلى كبع بي موهياني كبع بي موهياني مثل مصدنان شو هدى بالمكة يا شيخه وهؤلاء عند المحدثين ليسوا بمنزلة البغاء بل هم خارجون عن الإسلام يعني عبارة وحل غيابا إن مكة وقال لما وديدنا إنا خلاف قصدناي مركة هذا الكلاكين إن دورا أولا حيثي مركة ثاني وحوالي ما هم إذا خلاف قصدناينا وحوالي خلاف بين أهل السنة والجماعة يعني خارجون عن الإسلام هاي إلى هذا الله توقف المما يسأل الله ربك قال لما يأينا لم يتهي سأل الله ربك قال لما يمانع الزكاة كان أو أمرك هذا الكتصي حجر السنة والشيخ أكثري وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مجموع الفتاوى أي هذا الكاتب يا الله يضو ولي ومكا وأنا أقعد أيام لكن إن كنتم بيع الشيء يا ويس واحد يستمتعي فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج ومتصل حرم الأيام. سبحان الله تسوي هاي علي بن ابي طالب يا الصحابة ما قالوا سنين خوارج يا الله قال لنا اياه فوحيوا قبل ان المكة وحوي اهاين يعني الدب وحوي فتنة خدعي وفتنة وضعي مقتولين ان اهاين لكن اين قال اهاين يعني سوف يضرب المكة قبل وكذلك مانع الزكاة سنة وعين ذات الخلاف. مكة مجموع الفتاوى هم كانت تسجد يا الله سنة تنبقل يا الله الى تنبقل يا اثر اي هذا الكاتبية الله الله الراجعة النقضة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وحتى نسمد وحيالها مركة أمورها عضينا يا كلمة التوحيد تفسير كذا هذا الشيء نبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه على الله وصوح السر. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فموحي كمسا من أعظم ما في وحيالها أبوة وين لك مثالي يبين عطينا يا معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله وإلا بعد فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال ويكري للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد الشهادتين كالغنى وقد كريع وحك لفاعل من الدين جائية حولها بالدورة هي وقد صهد الشهادتين كل واقية أو حولي الشركة قال لك السنية هاي تجيجي الشهادتين بكل واقية ما دوريته وهي مسلمة الكذاب وكل مكة النبي لم يسر ليه يقول الشهادنا يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول له أي أهدنا لا ندق أن لم يجيب قولنا معصوم إلى نيا هاي اللي سحابته جوا الحيين خوارج يعني نبي لها لا ندق أن لما جوا الشهادان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإلى ذلك فلولا معرفة معناها مع لفظها السبب والكلام فمن يهل النبي صلى الله عليه وسلم قال السبب معناها لا إله إلا الله لا كرنا أيه كريه إيه أرد شلوه دواق أيه مركا الله أرنا أيه أشهد أن لا إله إلا الله معيه إذن الله كرنا أيه إنسا سكرينا كمن يهل من ذيك دوريا من ذيك يقرها دوريا فالولان يقرر بجاني كريستا صالة كرا أيه إلا أطان صلى الله إلا قد كرا أبو الله كرا نوامي إنه حوية لقراء يعني لقد ترابه مركا تاس إنسان سهل الرائيان يعني كريس مثل الله فريتان سمكا يسألوا على نوشة يعني مركا أبدالكو أدو إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله ولو تقالوا كان هتكري وصفك هبطت وكري حالة الله لقد دين إياه وحوية يسأل قال ما تلاقي لكوا الضرمة فأخبر يا إنسا يصاب حلوة لدينية لكن أخبر يا هذا يصاب حال لما دين هذا حاية إلهي يعني حوية إذا ضربتم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا مركوا حوالي فاختلاف سمع العنسى يكسوا ضحيا ولا الدين إياه مركوا اسم مؤسسة الله ابتلى يسيش جميع كل قرية لكتم النقنائي بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له شبه وحكرة إنه اللهم ويانا إذ كلاانو عابدينا أما اللهم ويا إذ كلاانو ضيئينا يعني مركا تريدي في سدول ميت وحده حاله الله مركا يهيم وحدا من لك الليل لا شريك له وحله وذاك إلى وحاله الشريك بل ولا يحرم يعني لا أكفرنا أيوه عدي الله تسوى هدينا لآله هيهين أمل عابد إلا أكفرنا في سحارة مقام الله إذا تنشينا بل ولا لا يحرم ماله يعني كسر دور تاسع ما حرام مقام يتيج عريسه ماله عريسه ودمه دين جنسه حتى يضيف الى ذلك إلى أوصاف كل ما رأيه كبر الكفر جاله كجاله أيه بما يعبد من دون الله فالله فكر إلى عابده إنه عابده إلى أوصاف كفرنا أيه يعني هو إلى ساسع أي حصير يستوي في السحارة نقل معيه فإشكا هدوك سكيه إلى الله تسوها إذا ذهب عابده يسمي كفر إذا عابده يكفر إذا أو توقف عمر الكتاب وشكيه هنا لم يحرم ماله وجميعا فحديث كان مسجد الشنية من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله فإذا الزيادة السلمة ليسا يوين الشرك كم رياها أي السلمة ليسا فالله إذي كفرها بإذن عابد إنه كفرية يعني النبي يدعي الملائكة فكر الله ما يريا إن النبي يجيه إن الملائكة يجيه إن الرسول يجيه يعني وحيك كرسالة يا النبي لماذا أحياره ما يريد فهما إلى الله ما يريا لكن حتى أنه الذي يربو بيدا يعني إنه يربي يري آلهيه لأن العابد يوى على نفس الصين أيام هذا فاسين إلى بضل سبهر المعين فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها أي فيا قوم اعجبوا لها بمعنى عنه دعيا يعني تلك يوم لها أي اعجبوا لها ليابا من مسألة المسألة ما أعظمها يعني محاد وليد ابن يسير أما محاد حوين وأجلها محاد حوين أنبضا ويا له أي ويا قوم تلك يوم اعجبوا له ليابا من بيان عبين ما أوضعه محاد كعبين بضا أما محاد عبين ابن يسير وحجة يترين ما أقطعها محاوظة جين بضم أو جاء مسلم بضم للمنازع كمكة الجودة هي كالجودة هي أرنا هي لا إله إلا الله الكريم إلا مترابه أيا وحوية مكة قص معصوم وكل قرى يا أن ولي جيدة يعني دي جيسة أنا مكة أنا نقنعين للبنان بأنا نقنعين يعني وحوية صنع عاصي صاتي لابه وقال ضمتهي يعني وحوية لا إله إلا الله وحي أنصعيتها وعيدي عن شرك لإيمان أما عن كفر لإيمان بأن فعيسا لكن روح كفر لينا جاء يقوم في سفئر في سعوب بريو أراه بي سيسئر في سعيس بريان يعني لا إله إلا الله مركبيه سدور ميسو معصوم من نقنا أيو سلي قوارد سبا مركاو دوري ويدي قودا سلي وحوالي مركاو دوري ويدي مسيلمة الكجاب كوي رمياء راعي سلي دي قودا ودوري ويدي إلا يجب كفر أمبا كل ما رأي شهد سيد ويقريين والله أعلم سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.